إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. يا متر الحساب من فضلك. أجل الحساب وهات اتنين ليمون يا متر. مساء الخير يا رمز. مساء النور يا وفاء. اتأخرت كده ليه بس؟ ده أنا كنت حمشي، كنت بوصل بنتي نهى للنادي. الله، هي نهى بنتك مش عندها عربية؟ غيرتها يا سيدي ولسه ما استلمتش الجديدة. معلش يا رمزي عذرني، لما بكون مع نهى بنسى الدنيا واللي فيها. ما انا عارف، ربنا يخليها لك. نهى دي يا رمزي هي كل حياتي، خصوصا يعني اني خلفتها على كبر. رمزي انا خلفت نهى وعمري 47 سنة، وبعتبر ان حياتي ابتدت من وقتها. عارف يا حبيبتي، وانا بوعدك هتبقى حياتي انا كمان بمجرد ما نتجوز. بجد يا رمز؟ طبعا، ده سؤال برضو يا وفاء. ربنا وحده يعلم اني مستني موافقتك نتجوز علشان اضمها لحضني. صراحة يا رمزي دي اكتر حاجة كانت مخلياني مترددة في الجواز منك. وانا بصراحة يا وفاء يا حبيبتي ما كنتش اتخيل ابدا انك تشكي فيها كده، يعني كنت حاسب ان ترددك ده يعني علشان فرق السن اللي بيننا. انا عندي 43 سنة وانتي ما شاء الله 67 سنة، او مثلا يكون قلقك موقف المالي السيء حاليا واني قربت على الافلاسي. رمزي انا الحمد لله غنية كفاية، والناحية المادية دي عمرها ما همتني. ما شاء الله. ايوه، وطبعا فلوس الراجل هي فلوس الست. المهم اديك اطمنتي على علاقتي بنها بعد الجواز منك. وبعدين دي حتة منك يا حبيبة القلب، ده انا هحطها في عينيا. ها، نحدد ميعاد الجواز امتى بقى؟ نحدد. ها، فاضل لك شغل كتير هنا في المطبخ يا حسين. لسه صنفين الحلو والعصاير يا كريم. بنتين رشا فين امال؟ بتلعب في الجنينة. سبتيها لوحدها في الجنينة ليه يا كريمة؟ ما هي زهقت بقى من قعدة الأوضة لوحدها يا حسين، قلت سيبها تلعب شوية في الجنينة، وهو ما حدش في الفيلا غيرنا. ما تغسل ايدك وتعالى نتغدى في أوضتنا وبأرجع كمل. لا، هاتي رشا وتعالوا ناكل اي حاجة هنا في المطبخ، مفيش وقت يا كريمة، ولازم قبل ما ترجع وفاء هاني وجوزها اكون خلصت وفي استقبالهم. في استقبالهم؟ في استقبالهم ده يا اخويا؟ يعني الوفد الاجنبي؟ يا كريمة دول راجعين من شهر العسل وجوزها لسه غريب علينا. وانت بقى الطباخ الرسمي والمعتمد لفيلا وفاء هاني الضمنهوري. الترياقي كمان، الترياقي. اهم بينهم وصل. لا دي بنتها نهى. الباقية في حياتك يا حسين. حياتك الباقية هاني. ربنا يعوض عليكم يا كريم. هو الضنا يتعوض يا وفاء هانم؟ يعني لو انت مثلا مكاننا وفقدتي بنتك الوحيدة. كريمة، بقول لو بنتك الوحيدة هي اللي اندهست قصاد عينيكي، كان في حاجة هتعوضك كده برضو يا كريمة؟ معلش انا عذراكم، وبجد قلبي معاكم ومقدرة حزنكم على بنتكم الوحيدة الله يرحمها، لكن اللي مش معاكم فيه نبرة الحقد اللي في صوتكم على نهى بنتي، لأنها قتلت رشا، قتلت بنتنا الوحيدة بحزنها وعظمتها. بنتي رشا قتلتها بالخطأ يا كريمة، قتل خطأ يا حسين، ونيابة عيني تؤكدت الحقيقة دي. وفي الآخر يا جماعة قدر الله ما شاء فعل، وأنا مستعدة للتعويض. خلاص خلاص يبقى نستنى بقى لما بنتك نوحة تموت ونشوف ساعتها هيكفيك فيها تعويض كام وتدفعي هن كده برضو بتعيديها تاني يا كريمة وبتدعي على نوحة قدامي اللي خلى بنتك دهست بنتي قدامي مستكتر علي دعوة عزاك وصل يا وفاء هانم وبنستسمحك تعفينا كام يوم وتسيبينا لحزننا لحد ما قلوبنا نهرها تهدى ونرجع لخدمتكم يا وفاء احنا بقالنا شهرين متجوزين وكل ما اكلمك في الشغل تقوليلي مش وقته انا بصراحة نفسيتي تعبت ومش عاجبني خالص وقعدي عاطل كده ما هو ده العادي يا رمزي انت صفيت شركتك واعلنت افلاسك وبعدين ناقصك ايه وفاء قصدك ان هكمل حياتي بالشكل ده انا اتصورت ان بخبرتي في السوق هيبقى لي دور في شركاتك او حتى يعني انفرد بشركه منهم واديرها ويبقى لي نصيب من الارباح نظير الاداره دي عاوز احس ان طلعت من جوازي منك باي مصلحه يا حيزبونه انت مش كفايه ان بنتك نهى هتورث اكتر مني فيكي يوه رمزي ايه ايه ايه مالك ولا حاجه الكلام ده مش وقته ها انا ما بنامش من خوفي على نهى بنتي وحياتها يا ستي ما خلاص حسين الطباخ وكريمه مراته خرجوا من احزانهم ورجعوا شغلهم وهي بتدير البيت اهو وهو بيطبخ لنا عادي يعني وما انت شايف نظراتهم لنهى في الرايحه والجايه يا رمزي ولا سكتهم الزايد عن الحد والرد على قد السؤال وبس لا يا رمزي لا انا خايفه قوي والبنت كمان اعصابها متدمره انا نهى وببعت رساله مش عارفه رسالتي دي هتوصل لفين ولا مين اللي هيسمعها لكن الخوف خلاني اقولها ولو حتى للمجهول الخوف كلمه عمري ما عرفتها ولا حسيتها بابا مات وانا صغيره ومش فاهمه يعني ايه موت وماما عملت لي الدنيا جنه وهي فيها الملاك الجميل اللي بيحقق لي كل احلامي كان صعب اعرف يعني ايه خوف فجأة عرفته فجأة قابلني بمنتهى القسوة ومن عز الفرحة خطفني للقلق والرعب الرعب من نفسي قبل غيري لأني قاتلة أيوة أنا قتلة الطفلة الوحيدة في حياة أم وأب أنت يا نهى قتلة مين اللي بيخبط؟ بقول مين اللي برا؟ انت مين؟ مين برا؟ ضد انا تعالى ماما يا حبيبتي افتحي يا نهى ماما انت ما بترديش عليا ليه يا ماما؟ ايه يا نهى حبيبتي انت من اول ما سالتي مين بيخبط كنت بقولك انا ماما يا نهى اهدي يا حبيبتي اهدي يا قلب ماما بسم الله الرحمن الرحيم انت لقيكي من خوفك بس ما سمعتيش وبعدين انت كنت بتكلمي مين يا نهى بتكلمي مع مين مع نفسي يا ماما مع نفسي نفسك ليه يا حبيبتي وانا رحت فين انت كنت ما بتسيبينيش لحظه حتى وقت النوم كنت بتاخديني في حضنك لكن دلوقتي بقيت بخاف من الليل لاني لازم اكون هنا لوحدي في الاوضه دي وحواليا كل رعب الدنيا من ايه بس يا قلب ماما من رشا يا ماما بتطلع لي وجسمها مليان دم وضوافرها طويله ومدببه وراها ابوها وامها هيقتلوني يا ماما هيقتلوني لا لا لا لا لا, لا ابدا ابدا يا حبيبه امك لا ما تخافيش يا قلب ماما ما تخافيش سامعه يا ماما سامعه في رجلين بره في رجلين ايوه صوت رجلين صح استني حبيبتي مين انت ايوه انا يا ست هانم ايه طالع اسال بسلامتها ان كانت عاوزه حاجه تشربها قبل ما انزل انام وما خبطتش على طول ليه يا حسين ما لحقتش حضرتك فتحت الباب لا مش عاوزه حاجه خليه انزل خلاص انزل يا حسين انزل بس يا حبيبتي تعالي في حضني تعالي يا روح قلبي ايه دي خالص ايه ده بشرتك ناشفه ليه فين كريم البشره بتاعك يا نهى هناك في درج التسريح انا شايف ان مدام الامور وصلت لكده يبقى تريحي دماغك وبنتك ونفسك وترفضي الطباخ ومراته يا وفاء. فكرت في كده فعلا يا رمزي، لكن الفكره دي بترعبني على حياه نهى اكتر. ما هو على الاقل هما دلوقتي قصاد عيني، وبعدين يعني اديني زودت لهم مرتبهم للضعف، وبحاول على قد ما اقدر اتغاضى عن بعض تصرفاتهم، وبقول الايام كفيله تبرد نارهم. كريمة ماما كانت هتقتلني، احميني يا ماما احميني. ازاي بس يا حبيبتي، ايه اللي حصل قوليلي؟ كنت باخد شاور ولما رجعت اوضتي لقيتها طلعالي من ورا الباب وبترفع السيف علشان تقتلني. ايه سيف ايه بس؟ ما هي واقفه قدامنا اهي، واللي في ايديها دي منفضه. انت دايما مش مصدقني كده يا انكل رمزي. بقولك كان سيف والله. يا حبيبتي مفيش في ايديها حاجه الا المنفضه. طب اسألوها دخلت ازاي. انا كنت متأكدة اني قافلة الباب بالمفتاح. شايفين بيبرقلي ازاي؟ الباب كان مقفول بالمفتاح يا كريمة. وهو من امتى بيبان اوض الفيلا بتتقفل بالمفتاح يا بيه؟ ها اكمل تنظيف بالسيف قصدي بالمنفضة ولا انزل يا هانم؟ اهدي يا وفاء اهدي. محدش يقول اهدي، محدش يقول اهدي. بكايا العمر كله على بنتي نوع مش كفاية يا رمزي، مش كفاية. سيبها يا أستاذ رمزي، أنا مقدر حالتها وممكن حضرتك تجاوبني على ما تهدك. أنا تحت أمرك يا فندم. طبيب الصحة اللي انتوا استدعتوه عشان يطلع لها تصريح الدفن أكد لي أنه قدم لنا البلاغ، لأنه اكتشف أن الوفاة فيها شبهة جنائية. ده اللي قاله لنا يا فندم، بس الغريبة انه ما قدرش يحدد سبب الوفاة بالظبط. ده اللي هيحدده الطب الشرعي. لكن هل كانت القتيلة نهى بتعاني من اعراض معينة؟ هي كانت اعصابها تعبانة ونومها قليل وبتكون وخمانة ومش قادرة تتنفس. وعصابها كانت تعبانة ليه في الفترة الاخيرة؟ لانها قتلت رشا بنت حسين الطباخ وكريمة الشغالة. دهستها بعربيتها ولا كأنها شايفاها. قصدك ايه يا حسين بكلمة ولا كأنها شايفاها؟ يعني ما كانش ينفع يا فندم تدخل الفيلا بتجري بعربيتها وهي شايفاها بتلعب في الجنينة. شايفة بعينيها طفلة بتجري بريئة ولا على بالها، وبتتخض من الكلاكس وتقع على الأرض. سيادتك لو راكب العربية وعندك رحمة وقلب تعمل ايه يا بيه؟ أفرمل يا كريمة، لكن انت بتقولي كانت داخلة تجري بالعربية، ممكن ما لحقتش تفرمل. ويبقى ذنبنا احنا انها كانت سكرانة. كدبين يا فندم، نهى بنتي عمرها ما ساءت وهي سكرانة، ومعينة النيابة اكدت انه قتل خطأ، لان بنتهم طلعت قدامها فجأة من ورا الشجرة. كلام النيابة يمشي عليك انت، انما ما يبردش النار اللي في قلوبنا، ودي انت حسها دلوقتي يا هانم. اسكتي. شايف حضرتك الشماتة اللي في عينيها؟ انا دلوقتي بتهمهم رسمي بقتل بنتي نهى. اقبض عليهم يا فندم وريحني ارجوك. مقصد دخولنا هنا يا هانم وكل الموجودين في الفيلا متهمين لحين انتهاء التحقيقات. يا فندم انا افهم انكم طبيعي تتهموا حسين الطباخ ومراته. طب ما تقول لنا الاول يا سيد رمزي، ليه شايف انه من الطبيعي نتهم حسين ومراته؟ ما هي واضحة زي الشمس يا فندم. بدافع الانتقام لقتل بنتهم، هو في اكبر من كده دافع؟ ما انت كمان عندك الدافع يا سيد رمزي. تحرياتنا عنك اكدت افلاسك، وانك اضطريت تتجوز وفاء عشان تنقذك ماديا. ده على اساس انكم دخلتوا قلبي وعرفتوا اذا كنت بحبها ولا لا؟ لا، على اساس المعلومة الاكيدة عن جوازك من الممثلة ناهد جمال. يا فندم أرجوك وطي صوتك لو وفاءت تسمع. حاضر هوطي صوتي. المهم إنك متفق معايا دلوقتي على وجود دافع عندك للتخلص منها، ولأنها كمان اللي كانت منع عطاء أمها ليك، وكمان هتقلل كتير من ميراثك فيها بعد عمر طويل طبعا. ودلوقتي بقى ياريت تجاوبني على أسئلتي ليك وبس. حاضر يا فندم أنا تحت أمرك. الواضح ان القتيلة ماتت مسمومة، فهل كنت متعود تسقيها او تأكلها اي حاجة من ايدك؟ ها أبدا يا فندم أبدا. الأكل والشرب هنا مش من اختصاص أي حد إلا حسين الطباخ بس. ده صحيح يا فندم، حسين الطباخ هو المسؤول، ورمزي ما يعرفش حتى يعمل شيء. من إمتى هانم ابتديت تلاحظي أعراض الهزال وضيق التنفس عند المرحومة؟ من حوالي أسبوعين كده، وعرضتها على الدكتور وقال إن سببه الضغوط العصبية اللي هي فيها. هل كانت بتطلب من حسين الطباخ أصناف خاصة بيها لوحدها مثلا؟ بصراحة خالص، إنها كانت أكلتها ضعيفة جدا ومعظمها برا في النادي، وبالنسبة للبيت كلنا بناكل سوا مع بعض، وعادة السيرفيس الكبير على السفرة وأنا اللي بوزع منه عليها وعلى رمزي. التقرير يا فندم. هات يا مصطفى هات. غريبة جدا. ايه يا فندم، ايه اللي في التقرير؟ بنتي ماتت ازاي؟ مسمومة ولا ماتت ازاي؟ ارجوك قولي. مسمومة مش كده؟ ايوة يا هانم، وده اللي توقعناه من البداية، والتقرير بيأكد ان خلايا الجسد مشبعة بمادة سامة كده. يبقى حزين الطبخ هو اللي حط السم لبنتي في الأكل. سيادتك مستغرب ليه؟ لأن التقرير بيأكد إن أمعاء المرحومة ما فيهاش أي أثر لسموم. إيه؟ أمال السم داخل جسم بنتي وقتلها إزاي؟ إزاي؟ يا فندم قولي، البنت ماتت إزاي؟ ما بتردش عليا ليه؟ أنا بصراحة بفكر في اللي قاله التقرير عن البصمات. قولي لي يا هانم، جوزك رمزي وحسين الطباخ كانوا بيدخلوا أوضة المرحومة نهى لأي سبب؟ لا ما افتكرش. هي لما كانت بتعوز حاجة كانت بتبلغ كريمة، ورمزي ما بيتهيأ ليش من يوم ما اتجوزنا احتاج يدخل أوضة نهى. لا بصراحة مش فاكرة، لكن كريمة كانت بتدخل أوضة نهى طبعا. أنا مش مندهش من وجود بصمات لكريمة. طب يعني التقرير ما ذكرش بنتي تسممت إزاي ومين اللي سممها وإمتى؟ معاينة تانية وأخيرة لأوضة المرحومة نهى، وهجاوبك على كل الأسئلة، وهقولك الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ونحن في انتظار مكالمتكم مستمعينا الأعزاء لتلقي الحل الصحيح منكم عبر الهاتف، سواء كان 57-87-120 والداخلي 32-02 أو 257-84-124. مستمعينا الأعزاء، من القاتل في حلقة اليوم واللغز البوليسي الذي استمعنا له سويا منذ قليل؟ كريمة الشغالة زوجة حسين، أم حسين الطباخ، أم رمزي زوج الأم والقتيلة نهى؟ من القاتل هو؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال مكالمتكم. المكالمة الأولى. ألو ألو؟ أيوة، مساء الخير. مساء الخير أستاذ. أهلا بيك. والله أنا الشيخ باسم زوجتي نجلاء بالفتوح سيد أحمد. أستاذة نجلاء أهلا بيك، اتفضل. ربنا يخليك. وحضرتك القاتل اللي هو رمزي جوز وفاء. والدليل؟ الدليل حضرتك لأن كان في بداية حديثه مع وفاء قال في سره، طبعا الإذاعة أعلنت إن هو إيه، بيقول مش كفاية هتورثي أكتر، هتورث إن هي أكتر مني في تركة أمها. فهو بيفكر اصلا، بيدبر ان هو عاوز يشيلها من حياه امها خالص عشان هو يكون الوارث الوحيد. بنشكر حضرتك وان شاء الله بنتمنى الفوز للاستاذه نجلاء. شكرا جزيلا. المكالمه الثانيه. الو. الو، مساء الخير. مساء النور. القاتل رمزي. رمزي، قبل كده مين معانا؟ معاك طه الخطيب. استاذ طه الخطيب، اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك بتتهم رمزي، الدليل ايه؟ رمزي الكريم الترطيب اللي بتستخدمه البنت المرطب للجلد. هو أداة الجريمة وهو الدليل اللي تم فيه الكريم ده عملية القتل، اللي هي اساسا امها اللي بتجيب الكريم ده. هتكتشف الام انه الكريم ده اخر واحد جابه رمزي. ده توقعاتك. احنا بنشكرك استاذ طه. شكرا جزيلا. تابعنا لاخر الحلقه. الو. مساء الخير. مساء النور. ممكن اشترك مع حضرتك؟ بتفضل. باسم مين؟ ممدوح موسى اسحاق. اهلا يا استاذ ممدوح، اتفضل. القاتل هو رمزي. والدليل؟ الدليل ان هو عايز يخلص من البنت عشان هي هتشاركه في ميراث امها بنسبه اكتر، وقتلها بقى عن طريق ايه بقى؟ جاب الكريم بتاع الترطيب وحط فيه ماده سامه، فابتدي تدهن منه، كل ما تدهن منه لحد ما تشبع جسمها بالسم، وبدليل امعائها ومعدتها ما فيها السم. فهو هو رمزي اللي خلص من بنت مراته. بنشكرك جدا يا استاذ ممدوح، وتابعنا ان شاء الله تكون من الفايزين. شكرا. الو. الو. الو. اهلا وسهلا. مين؟ اهلا بحضرتك. اهلا بك. اهلا بك. ايهاب عماره الليثي من طنطا. اهلا يا استاذ ايهاب. اهلا بحضرتك. اتفضل. اللي جاني مراتي حسين كريمه. كريمه شغاله، الدليل؟ الدليل بحكم ان هي الشخصيه الوحيده اللي بترددها على اوضه القتيله، امر طبيعي. حسين بحكم شغله في المطبخ ما بترددش على الاوضه، كذلك زوج الام برضو بحكم وجوده ما بعتقدش ان هو هيبقى طبيعي ان هو يتردد على الاوضه او ممكن حد يلمحه. الوحيده اللي دخولها طبيعي وخروجها طبيعي هي كريمه، حتى ده اتاكد في المشهد اللي كانت بتنظف فيه بالمنفضه والبنت انزعجت وخافت منها، واتاكد اكتر ان الاوض الفيلا ملهاش مفاتيح، فدخولها وخروجها منه امر طبيعي، وبالتاكيد عارفه اماكن الحاجات الشخصيه اللي بتتعان على التسريحه او في كومودينو او حاجات من كده، فممكن تكون عارفه بتعين الكريم فين وحاطط فيه الماده السامه اللي قتلتها. شكرا جدا يا استاذ ايهاب، وتابعنا ويا رب تكون من الفايزين معانا. شكرا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقول حل من فضلك؟ طبعا، اتفضل. مين معانا؟ محمد عبد الرحمن حامد. استاذ محمد اتفضل. الدليل اللي هو الرمزي هو القاتل. دليل؟ والدليل هو الوحيد اللي ممكن ذهنه يوصل ان هو يحط السم في الكريم. طيب الكريم اللي نعم؟ الكريم اللي هي بتستعمله للترطيب. بنشكرك جدا يا استاذ محمد، وتابعنا يا رب تكون من الفايزين. ان شاء الله. شكرا. وعودة مستمعينا الكرام إلى مكالماتكم التي تحمل الحل الصحيح للغز اليوم من مسابقة 57 80 120 إذاعة. هل يا ترى الجاني النهاردة حسين الطباخ أو كريمة الشغالة ولا رمزي زوج الأم؟ ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. أول الحل بعد إذن حضرتك؟ طبعا، تفضل. مين معانا؟ عبد الرحمن ممدوح عبد الفتاح. أستاذ عبد الرحمن ممدوح عبد الفتاح، تفضل. هو رمز إن شاء الله. والدليل؟ أولا هو السم دخل جسم نهى عن طريق مسام الجلد، عن طريق اللي هو الكريم المرطب. فأنا بقول إن هو رمزي جاب الكريم ده عن طريق زوجته الممثلة وقال لي مامتها إن الكريم ده أحسن لها، وبعد خلطه بمادة سامة سريعة التسلل للجسم، لخلايا الجسم يعني. بنشكرك جدا يا أستاذ عبد الرحمن، رب تكون فايز معانا، تابعنا للآخر. شكرا. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معززتك ياسمين علي. أهلا يا أستاذة ياسمين، تفضلي. هو حضرتك الجيني النهاردة رمزي. والدليل؟ الدليل حضرتك هو جوز أستاذة وفاء عشان طمعان إن هي تفتح له تديله شركة ويديرها هو بعد ما أعلن إفلاته، فهو لما ملقاش منها رد فعل فحب ينتقم من بنتها عشان هي يعتبر هي اللي هتاخد يعني اللي هتورث الجزء الأكبر، فهو طبعا جاب حط مادة قاتلة في الكريم بتاع الترطيب، وهي طبعا لما حطت منه فدخل عن طريق المسام بتاع الجلد فتوفت بسبب كده، وده كان دليل إذن. شكرا جزيلا يا أستاذة ياسمين، وتابعينا يا رب تكوني فايزة معانا. شكرا. شكرا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وحضرتك اسلام عبد العزيز حسين. اهلا يا استاذ اسلام، اتفضل. اهلا بحضرتك. هو الجاني النهارده رمزي. والدليل؟ لان هو ممكن يكون غير انبوبه الكريم بتاعها بكريم سام، لان الطب الشرعي اثبت ان خلايا الجسد مشبعه بماده سامه، لان كمان الدافع عنده اللي هو يورث اكبر قدر من الميراث بتاعها، فهو حب يتخلص منها عشان هو يبقى ليه النصيب الاكبر، وده كان دليل ايضا. شكرا جدا يا استاذ اسلام، يا رب تفوز معانا، وشكرا ليك. تابعنا. شكرا. مستمعينا الاعزاء، ما زلتم تتابعون معنا مكالمات 57 87 120 اذاعه. الو. الو، اهلا وسهلا. مين معانا؟ معك مينا مدحت موسى. اهلا يا استاذ مينا، اتفضل. هو الجاني هو رمزي. والدليل؟ الدليل اولا هو كان طبعا الدافع الاول ليه ان هو هي عايز يتخلص من نوع عشان هي اللي هتورث، دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو حتى لما جه الضابط شرح له قال له دي بيجي لها اختناقات و يعني حاجات كده بيجي لها ضيق في التنفس وكده، فهو طبعا جاب كريم وحط فيه ماده سامه، طبعا الماده السامه دي تشبعت في جسمها كله، ما جاتش عن طريق المعده زي ما جه بتاع المعمل الجنائي ان تشخيص الحاله ان هو مش عن طريق تشبع خلايا الجسم بماده سامه، فهو طبعا استغل ان هي عندها حاجه فيها في التنفس وكده، حط لها ماده سامه بتأثر على التنفس بتاعها فخلاها ايه ماتت، وحصل لها تسمم عن طريق تشبع خلايا الجسم. شكرا جدا يا استاذ مينا، وتابعنا يا رب تفوز معانا. شكرا ليك. الو. وعليكم. اهلا. ألو. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ممكن اشارك حضرتك؟ اتفضل. مين معانا؟ احمد رجب السيد. اهلا يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. فضل. هو رمزي زوج وفاء هو الجاني يعني. ودليلك ايه؟ الدليل ان الطباخ وكريمة من العادة او من الطبيعي ان هم يخش عند عند المجنى عليها. ليه؟ لان حتى اخر حاجه كان الطباخ طالع بيسال اذا كانت عايزه حاجه قبل ما ينام. انما مش الطبيعي ان البصمات بتاعه رمزي تكون على تكون في اوضه المجنى عليها. وطبعا هو حط السم في علبه الكريم وهيلاقي طبعا الطب الشرعي او البصمات موجوده في على اللي هو علبه الكريم. فده دليل إدانة رمزي. وطبعا هو المستفيد الوحيد بالنسبة للناحية المادية. إنما لو حد تاني كان يبص للانتقام فقط. بشكرك جدا يا أستاذ أحمد. شكرا. وتابعنا نتمنى لك الفوز معانا. شكرا سنة. معنا مكالمة جديدة. ألو. ايوه اهلا وسهلا. انا بيكي اسمي فاطمه الزهراء. اهلا. هو الجاني مستمع عزيزه وبتشاركي معانا على طول. اهلا بيك. الجاني هو رمزي. والدليل الدليل وجود بصماته في الاوضه علشان هو انتهز فرصه ان عارف ان هم عايزين يعني ان هي خايفه ان الطباخ ومراته يتخلصوا منها. فهو كان عايز طبعا يتخلص منها علشان الميراث وكده. وتقرير الطبيب الشرعي اكد ان السم دخل مش عن طريق الاكل, فممكن يكون دخل عن طريق الجسم عن طريق الجلد. فقدر هو الاوض ما بتتقفلش بالمفاتيح, ما فيش مفاتيح, فبيقدر يدخل اوضتها. وده بسبب وجود البصمات في الاوضه. وحط لها السم في اي حاجه هي بتستخدمها على بشرتها او على جسمها او كريم وكده. وطبعا امتصاص السم بقى بالاستخدام كذا مره كده وصل السم في جسمها لغايه لما اتقتلت او ماتت بالطريقه دي. استاذه فاطمه الزهراء بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا. ويا رب تفوزي معانا. شكرا ليك. شكرا. الو. عليكم. وعليكم السلام. ممكن نشترك في الحل لو سمحتي؟ مستمعه عزيزه جديده, اتفضلي. مين معانا؟ مها شوي. اهلا يا استاذه مها. اهلا بحضرتك. الجاني هو رمزي زوج الام. والدليل؟ الدليل ان هو عارف ان هي ليها نسبه كبيره في الميراث, وهو كان عايز اساسا يعني واخد الام دي على طمع وعايز يخلص من البنت. وبعدين هو كان قال لما الضابط ساله ان هي عندها ضيق في التنفس, وهو اخذ الكريم من الفنانه اللي هو عايز يتجوزها وحط فيه ماده سامه, ومن خلال الماده السامه ديت تسممت البنت وماتت. زي ما الضابط قال ان هو ما لقاش اي دليل في الماده وعندها من التسمم. بنشكرك يا استاذه مها جدا, وتابعينا يا رب تكوني احد الفائزين معنا النهارده. شكرا. مع السلامه. مستمعينا الاعزاء, ما زلنا نتلقى مكالماتكم. يا ترى حاله التسمم اللي اودت بحياه نهى القتيله كانت السبب فيها كريمة الشغالة ولا حسين الطباخ زوج كريمة ولا رمزي زوج الأم؟ معانا مكالمة جديدة بتحمل الحل الصحيح إن شاء الله. ألو. ألو يا فندم. أهلا وسهلا. فارس برغالي شحاتة مع حضرتك يا فندم. أستاذ فارس أهلا بيك. أهلا بحضرتك. بتتوقع الحل يكون إيه؟ إن شاء الله أنا متوقع أن رمزي زوج الأم. والدليل؟ الدليل هو كان عنده الدافع للقتل لأنه الوحيد المستفاد من قتل نوها. والدليل تقرير معمل الجنائي اثبت ان الجسم متشمع بماده سامه ولا توجد في الامعاء اي اثار للسم. وهو حط ماده السم في الكريم, والبنت طبعا استعملت الكريم فادت للوفاه فورا. وده اعتقد ان هو جابه من زوجته اللي هي الممثله. بنشكرك جدا يا استاذ فارس. يا رب تفوز معانا. خليك معانا لنهايه الحلقه. شكرا يا فندم. الو. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ممكن اشارك؟ طبعا. مين معانا؟ فاطمه الزهراء جمال محمود. فاطمه الزهراء مرتين النهارده معانا مستمعه من قليل. فاطمه الزهراء انت كمان تاني مستمعه بتحمل نفس الاسم. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. هو الجاني هو رمزي. والدليل؟ الدليل ان هو طبعا يعني الاثنين المشتبه فيهم هو يعني الطب الشرعي اولا اثبت ان السم ما كانش عن طريق المعده, فطبعا هم يعني على قد علمهم برضو مش هيتوصلوا انه يحطوا سم في اي ماده تانية, يعني لو هم اللي سموها يحطوها عن طريق الاكل, انما وجود السم يدوبك الجسم متشبع بيه, وطبعا ده ادى للوفاة ببطء بدليل ان هم كانوا بيقولوا بيجي لها اختناق وبيجي لها يعني حاله مش طبيعيه, فهو حطوه لها في الكريم بتاع البشره, وعن طريق استعمالها ليه بقى يعني جسمها يتشبع منه يعني فتره كده لحد ما ايه كان بيؤدي للاختناق بتاعها وادى للوفاه. بنشكرك جدا يا أستاذة فاطمة, يا رب شكرا. تفوزي معنا النهاردة, شكرا جزيلا لكي تابعينا لنهاية الحلقة, شكرا. ألو ألو أهلا ألو ألو مع حضرتك. أهلا بيكي, مين معين؟ رشا فؤاد. أهلا يا رشا. أنا بحضرتك إن شاء الله هو جاني رمزي. طيب ممكن نوطي صوت الراديو؟ حاضر أوكي. هو جاني هو رمزي. الراديو لسه عالي يا رشا. أوكي. ورمزي إن هو مفروض إن هم ما يكونش ليه بصمات داخلة في يعني يكون في الأوضة بتاعت نهى. وبعدين هو الوحيد المستفيد من إن هو إن هي نهى ما يعني ما تورثش إن هو عايز يورث. فهو دخل وجاب مادة سامة حطها في الكريم على أساس إن هي ده اللي بتستعمله, وبعدين الضابط لما بيسأله هو قال الأعراض اللي هي كانت بتظهر عليها بالتفاصيل. هو عارف الأعراض اللي بتظهر عليها, وقال إن هو إن من الطبيعي إن يكون الطباخ ومراته هم المسؤولين عن عملية الأكل دي, إن هو عارف إن التهم مش هتوجه له في الأول يعني. تمام, شكرا يا رشا, بنشكرك جدا, متابعينا يا رب تفوزي معانا. يا رب, شكرا لحضرتك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اشارك باسم المدام؟ طبعا. اسمها ايه؟ امثال عدلي بكر. معلش تاني مره. امثال عدلي بكر. اهلا بيها, اتفضل. طبعا رمزي والاكثر من دليل, هو قدم دليل بنته لما قال هي بيجي لها اختناق, والماده اللي مدت بيها اساسا هي ماده سامه عن طريق الجلد, فهو اكثر واحد مستفيد لانه هو مفروض هي هياخد اكبر من التركه, وبعدين هو المفروض ما يكونش ليه بصمات جوه الغرفه بتاعتها لانه المفروض ما يخشش, الطباخ بيخش مراته بتخش لكن هو المفروض ما يخشش, فهو قدم دليل بنته انه قال لرئيس المباحث ان هي كان بيجي لها اختناق وهم اللي قتلوها بدافع الانتقام, يبقى بيشوفها عنه, فده كان دليل ادانته. بنشكرك جدا, وان شاء الله زوجة حضرتك تكون من الفايزين معانا. بنشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. الو الو الو. ايوه. اديني رمز النهارده. الجني رمزي, لكن اسم حضرتك ايه؟ الامير خالد عبد العزيز. استاذ الامير, اهلا بيك, اتفضل. والدليل ايه؟ هو ممكن يكون اديها الكريم من خده من زوجته الثانيه, بيكون في ماده سامه لان الطب الشرعي اثبت اللي هي الجسد مشبع بماده سامه, فده كان دليل ادانته. بنشكرك يا استاذ امير جدا, تابعنا, يا رب تفوز معانا. يا رب, شكرا. خمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. يا ترى الجاني كريمة الشغالة ولا حسين الطباخ زوج الشغالة ولا رمزي زوج الأم؟ الحل الصحيح بننتظر منكم مستمعينا الأعزاء على 57-87-120. ألو ألو. أهلا وسهلا. أهلا بحيك. اعتماد عبد السلام إبراهيم. أستاذ اعتماد, أهلا بيك. أهلا بحضرتك. هو حسين والدليل؟ الدليل ان هو اصلا ملوش شغل فوق نهائي، وهو كان طالع فقال لها انا كنت طالع اسالها لو هي عايزه حاجه قبل ما انام، وهي اصلا معظم اكلها ومعظم طلباتها بره في النادي، فهو ما كانش ليه المفروض يبقى ليه بصمات جوه الاوضه. وهو سمعها وهو نازل لما قالت لها الكريم بتاعك فين، قالت لها في درج التسريحه، فهو حط السم دوت في الكريم عشان يبعد الشبهة عن نفسه. لو رمزي هو اللي حط السم كان هيحطه في الاكل عشان يبعد الشبهة عن نفسه، وتبقى كده ايه رايحه الشبهة رايحه اتجاه الطباخ ومراته، لكن هو بعد الشبهة عن نفسه بحط السم في الكريم حسين الطباخ. احنا بنشكرك يا استاذ اعتماد، انت الاولى اللي بتقولي ان حسين الطباخ هو الجاني. ومكالمه واحده كمان من استاذ ايهاب عماره قالت ان كريمه الشغاله هي الجاني. المكالمات كلها بتقول ان رمزي هو الجاني. هنعرف مين الجاني الحقيقي من خلال الحل الصحيح. شكرا ليكي وبنتمنى لك الفوز معنا. شكرا. الو الو اهلا اهلا، مين معي؟ روتانا محمد محمد. اهلا وسهلا، تفضل. الجاني هو حسين. والدليل؟ عشان هو اللي كان عايز ينتقم منها عشان هي قتلت له بنته. تمام، احنا بنشكرك جدا، تابعينا يا رب تفوزي معانا. الو. وعليكم. وعليكم السلام. ممكن اشارك بنت بنتي؟ اتفضل. اسمها ايه بنت حضرتك؟ شاهد محمود محمد. شاهد، اهلا بيك، اتفضل. هي كريمه الشغال. والدليل؟ لان هي كانت بتهيالها بكده ان هي بتخوفها، وهي اكتر واحده بتخش جوه وعارفه الكريم وعارفه الحاجات دي كلها، وهي صاحبه المصلحه وهي نارها محروقه فعايزه تطفي النار بتاع اللي جواها وتدوقها من نفس الكاس. بنشكرك جدا يا فندم، وبنتمنى لشاهد الفوز معانا ان شاء الله، تابعنا. شكرا. ما زلتم معنا على الهواء مستمعينا الأعزاء، ونحن في انتظار مكالماتكم على 57-87-120 إذاعة والداخلي 32-02 أو 54-84-124. ألو ألو. أيوة، السلام. أيوة. عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن أقول لحد؟ طبعا، فضلي. اسمك إيه؟ سعدية إبراهيم. أنا يا أستاذ سعدية، تفضل. أنا بقول حسين. والدليل؟ الدليل إن هو كان عايز ينتقم عشان بنته اللي هي دهستها يعني بالعربية، وهو كان طالع لأن هو كان عارف إن هي عندها حالات رعب والكلام ده، فسمع والدتها وهي بتقول لها أنت بشرة الجافة، ولا لا لا حطي يعني حطي من البيت الكريم اللي أنت بتحبيها والكلام ده كله. فهو لو كان سممها بالأكل كان أول واحد هيقوله هو ده، لأنه هو الطباخ واللي علاقة بالأكل والشرب. احنا بنشكرك يا استاذه سعديه، ومكالمتك معانا كانت اخر مكالمه النهارده لتلقي حل مسابقه 57-87-120. انتظرينا واسمعي معانا الحل الصحيح، وبنتمنى لك الفوز. شكرا. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. احنا كلنا في حيرة شديدة جدا في القضية دي. عندنا قتيلة بالسم، بينما الطب الشرعي بيأكد خلو امعائها من اي اثر للسموم. كمان في حالات جرائم القتل العادية بيلعب تقرير البصمات دور كبير في تحديد الجاني، لكن ولزيادة الحيرة والغرابة في القضية دي إن حتى وجود بصمات المتهمين تبدو شيء طبيعي وممكن، بصمات رمزي وبصمات كريمة وحتى بصماتك انت يا حسين يا طباخ. ما انا قبل ما تموت بكام يوم طلعت لها علشان اسالها ان كانت عاوزه حاجه قبل ما انام. كذاب كذاب يا حسين كذاب، لانك ساعتها ما دخلتش الاوضه، انا اللي فتحت الباب لما سمعت رجليك بره. انا بتكلم على يوم تاني. كذاب يا حسين كذاب يا فندم، انا باكد لحضرتك عمره ما طلع سال حد فينا السؤال ده. الحقيقه يا فندم انا من يوم ما دخلت الفيلا ما حصلش ابدا ان حسين طلع لي. ما حصلش يا حسين، يبقى ايه اللي طلعك عند المرحومه؟ انا قلت لسعادتك اللي حصل، وبعدين يعني ما حضرتك قلت من شويه انكم لقيتوا بصمات لنا كلنا، وحتى الرمز بيه ما سالتهوش ليه يعني هو راخر وحققتوا معاه. أنا يا فندم طلعت كذا مرة في الفترة الأخيرة مع وفاء مراتي علشان المرحومة صوتت وكانت خايفة، ومنهم المرة اللي فاتت اللي كانت كريمة مستخبية لها ورا الباب وعاوزة تقتلها بالسيف. وأنا برضو كان في إيدي سيف يا رمزي بيه، دي المنفضة يا باشا. وحتى لو كان سيف يا كريمة، القتل تم عن طريق السم. طيب وحضرتك يعني بتبص لي أنا تاني ليه؟ عشان يعني أنا اللي بطبخ لهم؟ ما سعادتك لسه قايل ما لقيتوش في بطنها أثر لأي سم. غلطتك اللي كشفتك وورطتك. تاني هترجع تقولي بصماتي تاني؟ بس المرة دي مش بصماتك الطبيعية اللي ممكن نلاقيها مثلا على أكرة الباب أو الكرسي أو الحيطة، لكن على دي. عارفها طبعا يا حسين، قلب الكريم البشرة بتاعت نوها. تمام يا هانم، ما هو لما بيبقى فيه عندنا جثة مشبعة بالسم ومش عن طريق الأكل والشرب، فيبقى حاجة من اتنين، يا عن طريق الاستنشاء الشم يعني، أو عن طريق الامتصاص الجلد، وده اللي فكرنا فيه. عشان كده حضرتك بعد ما جيت تقرير طلبت تهدي المعاينة لقط المرحومة. بالظبط، وجمعنا كل عبوات البرفيوم والكريمات اللي كانت على التسريحة. أيوة، بس كريم البشرة ده بالذات نوها كانت حطاه لوحده في درج التسريحة. سمعت يا حسين، في درج التسريحة، يعني احنا لما سلمنا وقبلنا بوجود بصماتك في كل حتة في الأوضة واعتبرناها عادية، تفتكر ممكن نسيب بصمة على علبة الكريم دي إلا إذا كنت فتحت الدرج وتعاملت معاها؟ يعني أنتوا لقيتولي بصمات على علبة الكريم؟ تمام، وبعد تحليلها مع بقية العبوات اكتشفنا خلطها بمادة سامة، ودي بتستخدم في صناعة مستحضرات التجميل صحيح، لكن بنسبة تكاد لا تذكر، إنما خلطها بكم كبير مع أي مستحضر بيكون في منتهى الخطورة، وبيسبب تدمير الخلايا العصبية، وبيؤدي لشلل تدريجي وصعوبة في التنفس ثم الوفاة، وده اللي حصل لنهى بعد امتصاص جلدها لنسبة كبيرة منه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكو، حسبي الله ونعم الوكيل فيكو. اللي بتقوله ده يا فندم بعيد قوي عن عقل جوزي، وعشان كده يا كريمة كثفنا تحرياتنا عليه وعلى مقابلاته واتصالاته في الفترة الأخيرة، وتأكدنا من اتصاله أكتر من مرة بابن عمه يوسف. يوسف الصيدلي يا حسين، وقبل ما تحاول الإنكار احنا قبضنا عليه واعترف بمساعدتك على الانتقام لبنتك بتحضير مادة سامة من الصعب جدا إثباتها أو اتهامك فيها. أيوة أيوة، أنا اللي قتلتها، قتلتها علشان نارنا تبرد، حرمتها من شبابها زي ما حرمتنا من بنتنا الوحيدة. أنا اللي قتلتها. خذوا يا حضرة الضابط وكمل إجراءات. زي ما سمعنا مع بعض، القاتل النهاردة كان حسين الطباخ، والحقيقة المكالمات اللي توصلت للحل ده كانت قليلة معانا. طبعا المتسابقين اللي قالوا الحل صحيح كلهم دلوقتي منتظرين ومترقبين القرعة اللي هتجريها زميلتنا سهى حسن. يا ترى أول فايز مين؟ سعدية إبراهيم علي أول فايزة فعلا مستمعة معانا، هي سعدية إبراهيم علي الفايزة الأولى ب 500 جنيه. نختار إن شاء الله الفايز الثاني، يا ترى فايز ولا فايزة؟ فعلا فايزة روتانا محمد مبروك يا سعدية وروتانا. المستمعات الكريمات كل واحدة فازت ب 500 جنيه. ننتظركم إن شاء الله لتسلم الجائزة. مستمعينا الأعزاء شكرا لكم, ودي تحيات أسرة برنامج النهاردة. دراما بوليسية مجدي سالم, الإعداد سهى حسن, هندسة الهواء وسام محمد, الإخراج محمد لطفي, كان معكم مها حسن.